كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم Thank you. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم فَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوا وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولم يتخذوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ما

يريد الله ليعذبهم

الَّذِينَ

والله لا بهم بها في الدنيا أذنك استأذنك أولو الطول منهم وقالوا أحملكم عليه

ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري تحت الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحت ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن أعرض الله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فالنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

ما كان لأهل المدينة

عليه